السلام عليكم. في سورة النساء آية 65، وبعدما الله سبحانه وتعالى أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بعد ذلك قال له: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما معنى كلمة حرج؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هو مجتمع الشيئين لتصور ضيق ما بين هذين الشيئين، ويقال مكان حرج وحرج، أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية. ويقول الزجاج إن الحرج في اللغة أضيق الضيق، والمعنى أنه ضيق جدا. ورجل حرج الصدر معناه ذو حرج في صدره. وفي المعنى نفسه قول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر في سورة الأنعام: يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ضيقا بكفره، لأن الكفر لا تكاد تسكن إليه النفس، لأنه اعتقاد عن ظن وليس اعتقاد عن يقين. وقالوا إنه أحرجت فلانا، يعني دفعته إلى الحرج وهو الضيق، يعني ألجأته إلى مضيق. فأصل الحرج هو الضيق، ومنهم من جعله ضيق مطلق، ومنهم من ربط هذا الضيق بالشك، ومنهم من ربطه بالإثم، ومنهم من جمع المعنيين فقال إن الحرج ضيق شك وضيق إثم. والمؤدى إن المؤمنين الحقيقيين الذي كمل إيمانهم لا يجدوا في أنفسهم ضيق مما يحكم الله سبحانه وتعالى ويحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.